الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الأذان والإقامة. كنا في المرة الأخيرة في آخر نقطة تكلمنا فيها، بدأنا الكلام عن شروط الأذان. المقصود أنه لابد من توفر شروط معينة بالإخلال بشرط واحد منها لا يصح الأذان. أول شرط ذكرناه دخول الوقت، لابد من دخول وقت الصلاة، فالأذان قبل الوقت لا يصح، بل لو أذن الإنسان خطأ قبل دخول وقت الصلاة يجب عليه أن يعيد الأذان، على إن الأذان فرض كفاية كما ذكرنا. حتى على القول بالاستحباب يستحب له أن يعيد الأذان مرة أخرى. قلنا الكلام ده له استثناء. الاستثناء الأولاني إن من السنة أن نؤذن قبل أذان الفجر. مش معنى إن احنا نؤذن قبل أذان الفجر أذان إن احنا ما بنؤذنش في الوقت، لا، وإنما نؤذن أذانا بالإضافة للأذان الذي يكون في الوقت. والأذان الذي يكون قبل الفجر بمثابة التنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وفي مسجده أنه له مؤذنان في صلاة الفجر، واحد يؤذن الأذان الأول بيقول عليه الفجر الأول، أو بعض الفقهاء يقول عليه الفجر الكاذب، والثاني يؤذن الأذان الثاني أو الفجر الصادق، وده اللي بيترتب عليه الأحكام. يعني يترتب على الأحكام تبدأ تصلي، لو أنت بقى إيه صايم تبدأ تمسك، يبقى الأذان الأولاني لا يترتب عليه حكم، إنما هو مجرد إيه تنبيه. ده الاستثناء الأول. والاستثناء الثاني أنه عند جمهور أهل العلم يشرع أن يؤذن أذان قبل أذان الجمعة، وده إذا احتيج إليه. وشرحنا المسألة دي بالتفصيل المرة السابقة، وشرحناها أيضا ونحن نتكلم عن أحكام الجمعة، وقلنا أول من سن هذه السنة عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شرط من شروط الأذان حتى صح الأذان لابد من دخول الوقت. الشرط الثاني كما يقول الفقهاء النية، يعني المؤذن لابد إيه؟ لابد له من نية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولو أن إنسانا قام وتلفظ في الوقت بألفاظ الأذان دون أن ينويها لا يعتبر أذانا، وهذا أمر معروف عليه عامة أهل العلم. الشرط الثالث أن يكون الأذان مرتبا على نحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو تتذكرون احنا أخذنا سبب أو قصة مشروعية الأذان، قلنا في صحابي لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة دعوة الناس للصلاة، لأن احنا قلنا كانوا يصلون وهم في مكة، لكن في مكة كان المسلمون مستضعفين فما كانش فيه لا جماعة ولا أذان ولا حاجة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى مسجده المبارك، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يشرع شيء يجمع الناس عليه للصلاة، فكما ذكرنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم في الناقوس الجرس، وفكر صلى الله عليه وسلم في البوق، ثم لم يحبهما لمخالفته لأهل الكتاب. والصحابة أيضا كانوا مهتمين بهذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحابي اسمه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه كما ذكرنا، رأى في منامه رجلا يعلمه الأذان والإقامة، فالأذان اللي هو علمه اللي احنا بنأذنه ده خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال له ايه، قال له ألقيه على بلال وده هيجي معانا. فهو ده الأذان اللي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان في صحابي اسمه أبو محذورة، اسمه ايه؟ أبو محذورة، وده كان بيؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمه الأذان على نحو ما علم بلالا من حديث عبد الله بن ايه؟ ابن زيد رضي الله عنهم جميعا. تعايز تقول ايه؟ عايز اقول لو تفتكروا ان احنا قلنا الاذان اعلام على وجه مخصوص لابد وان يكون بطريقة معينة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان قيل الاذان بغير هذه الطريقة لا يصح الاذان. واحد يقول لي يا عم الشيخ يعني الكلام ده تحصل حصر، وفي واحد هيأذن يعني هيخالف الاذان؟ ما كلنا بنأذن الاذان المعروف، ده كلام صحيح. لكن انا هفترض افتراض زي ما اهل العلم بيقولوا ان في انسان اخطأ في الاذان، وده بيحصل. يعني واحد مثلا قال التكبير وبعدين قال الشهادتين، وبدل مثلا ما يقول حي على الصلاة نسي وقال الاول حي على الفلاح. خلاص لو قال حي على الفلاح، وبعض الناس يعني حصل الاسبوع الماضي بالظبط حاجة زي كده، واحد اخطأ في الاذان راح نسي حاجة رجع جاب اللي نسيه وكمل، بس بقى الاذان ايه في قلب شقلبة تمام ولا لا؟ يعني هو فوت حاجة وعداها راح لغيرها. المفروض لما يرجع للي هو نسيه يرجع يجيب الحاجة اللي قالها تاني علشان الاذان يبقى ايه يا جماعة مرتبا. انما تقول انا هرجع يعني ما خلينا نقول كده، انا قلت التكبير وقلت الشهادتين ورحت قال حي على الفلاح، خلاص قلت حي على الفلاح مرتين وبعدين افتكرت ان انا ما قلتش حي على الايه على الصلاة، ما رجعش اجيب حي على الصلاة وخلاص والاذان بقى يبقى ايه الله اكبر الله اكبر. لا نقول لو رجعت الحي على الصلاة تقولها مرتين وترجع تقول حي على الفلاح مرتين. واحد يقول لي طب ما هو انا برضو كده جبت حاجة في النص كده يعني هبقى قلت حي على الفلاح اربع مرات. نقول لا، اللي قلته في النص خطأ خلاص ده هنعتبره ايه لغوا، لغو كأنك ما قلتوش، انا اعتبره ايه انا اعتبره لغوا. وانت من مطرح ما غلطت يا جماعة، من مطرح ما غلطت كمل الاذان. حد كده الكلام تمام؟ هديك مثال برضو مهم في العبادة دلوقتي في الوضوء مثلا. الوضوء الراجح من اقوال اهل العلم ان الترتيب واجب في الوضوء. خلي بالك معايا، انا دلوقتي توضيت عملت السنن اللي هي في الاول، غسلت الكفين اتمضمضت استنشقت ده على قول الجمهور، وبعدين غسلت وشي. المفروض بعد ما اغسل وشي اغسل ايه؟ اغسل ايديا. نسيت ايديا خلاص، رحت ماسح راسي وماسح اذنيا وغسل رجلي ما يا جماعه ولا لا؟ وانا بغسل رجلي او بعد ما غسلت رجلي افتكرت ان انا ما غسلتش الايدين خلاص، الايدين يعني لحد المرفقين بخلاف الكفين اللي في الاول. لو انا باخد بالقول اللي بيقول ان الترتيب مش واجب اقول لك خلاص وانت في مكانك اغسل الايدين وخلاص، لكن لا انا بقول ان الترتيب واجب، بقول ان الترتيب واجب، يبقى اقول لك ارجع من اول الايدين وبعدين امسح راسك والاذنين واغسل الايه الرجلين. واحد يقول طب ما انا عملتهم، نقول عملتهم اللي عملته في النص ده هنعتبره ايه لغوا، ويبقى ماشي الوضوء بالترتيب. نفس القصه في الاذان، يبقى لو واحد نسي حاجه نقول له لابد وان يكون الاذان مرتبا، وده في قول جمهور اهل العلم خلاص. يبقى لو نسي شيء نقول له من مطرح ما نسيت هات وكمل بالترتيب الذي جاء في الاذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذنه خلاص. يبقى احنا قلنا اول شرط، طب الثاني قولوا اي حاجه. الشرط الاولاني دخول الوقت، الشرط الثاني النيه، الشرط الثالث السائلين للسائلين اللي هو ايه الترتيب. قال لك الشرط الرابع الموالاه. الشرط الرابع الموالاه، يعني ايه الموالاه؟ قال لك موالاه يعني متابعه. يعني ايه متابعه؟ يعني ما بخليش بين الجمل فاصل كبير خلاص، ولا برضو الاصل ان انا ما خليش فاصل قصير غير الفاصل المعتاد. معلش عايزك تركز معي، يعني انا هقسمها كده، في فاصل معتاد، في فاصل قصير، في فاصل طويل، خلاص. هم الفقهاء يقول لك كده، لابد وان يكون الاذان متواليا ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. يعني ايه؟ يعني ما بفصلش بين الجمل، طبعا بفصل، اي مؤذن بيفصل بالنفس، الله اكبر الله اكبر وبيقف خلاص، وبعدين الله اكبر الله اكبر عادي، ده اسمه فاصل معتاد، اسمه فاصل ايه؟ معتاد. لكن في فاصل طويل خلاص، واحد قال الله اكبر الله اكبر، وبعدين مثلا قال انا ما فتحتش الباب، اروح افتح الباب، فتح الباب وقف اتكلم واحد شويه وبعدين جه، نقول لا الفاصل ده فاصل ايه؟ طويل. ما دام عملت فاصل طويل يبقى لابد ان تعيد الاذان من الاول، لان اللي بيسمع لا ياخذ الاذان الا على الهيئه المعهوده، هيئه المعهوده ان الاذان يكون بالصفه المخصوصه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلينا نتفق اللي عليه جمهور اهل العلم ان لو في فاصل طويل بين جمل الاذان يبقى ده يبطل الاذان. طب لو في فاصل قصير، يعني واحد انا بأذن وبعدين واحد قال لي امال المفاتيح فين، بالراحه كده في ودني، قلت له جنبك اهي وكملت الاذان، اهو ده فاصل برضه، بس ده اهل العلم يسمونه فاصلا قصيرا، بخلاف طبعا الفاصل المعتاد اللي انت بايه بتفصل بالنفس بين الكلمات. واضح يا جماعه ولا لا؟ بين الجمل. طيب الفاصل القصير يبطل الاذان؟ لا. طب يكره؟ نقول يكره اذا كان لغير حاجه. يعني اذا كان لغير حاجه، يعني انا وانا باذن فانت سالتني على المفاتيح وده شيء ممكن يكون مهم، قلت لك المفاتيح هنا اهي، ها ده لحاجه خلاص، انما حابب السهر معاك وانا باذن خلاص، اقول جمله واديك كلمه، اقول جمله واديك كلمه، اقول لك لا ده فاصل يسير بس ليه لغير حاجه، يبقى يكره لكن لا يبطل الاذان. يبقى اتفقنا ان اللي يبطل الاذان الفاصل الايه؟ الطويل، ولا يستحب الفاصل القصير اذا كان لغير حاجة. الحنابلة رحمة الله عليهم ماشيين مع الجمهور تمام، بس قالوا حتة كده برضو كويسة، قالك ايه؟ قالك وان كان الفاصل قصيرا لكنه كلام بمحرم يبطل الاذان. ازاي يعني؟ يعني قالك احيانا اللي بيأذن حد وهو بيأذن او عيل صغير عمل حاجة ضايقه، ساب الاذان، الاذان ذكر معظم صح ولا لا؟ احنا قلنا من مقاصد الاذان نشر ذكر الله عز وجل في الارض صح؟ يبقى الاذان اللي هو ذكر لله عز وجل وعبارات معظمة وفيها تبجيل وثناء على الله عز وجل لا ينبغي ان يتخللها كلام، يتخللها ان يدخل ما بينها كلام ايه؟ محرم. يبقى واحد جاف بين الجمل بتاع الاذان وراح شتم واحد خلاص وبعدين كمل، نقول له عند الحنابلة هذا الاذان لا يصح وينبغي ان تعيد من الايه؟ ان تعيد من الاول خلاص. يبقى احنا قلنا ها دخول الوقت، النية، الترتيب، ترتيب غير الموالاة، ترتيب يعني بنفس الترتيب ما تجيبش جملة قبل جملة، الموالاة يعني المتابعة ورا بعض ورا بعض. وتكلمنا بقى على الفاصل الايه؟ الطويل والفاصل القصير والايه، وقلنا كلام الحنابلة لو كان الفاصل القصير بكلام محرم كسب او غيره. طيب الشرط الخامس يقول لك ان يكون باللغة العربية. ايه يا عم الشيخ ده انت بقى كده ايه؟ معلش يعني واحد يقوم يعني يؤذن بغير اللغة العربية؟ اهل العلم يذكرون هذا خاصة اذا كان هناك غير مسلمين. يعني لما نيجي مثلا نتكلم عن الجاليات، مسائل برضو احنا بنعرفها وبنختلط مع الناس نعلمهم خلاص، الجاليات المسلمة وما الى ذلك ويريدون الاذان، والله العلماء اختلفوا. يعني عندنا مثلا الحنفية والحنابلة قال لك لا يصح الاذان الا باللغة العربية ولو لغير عرب، نقول لواحد منهم لازم تتعلم وتقول الاذان باللغة العربية، بخلاف مثلا الشافعية قال لك لا، لو هم أناس لا يحسن أحد فيهم العربية اللغة العربية فنقول أي إنسان يؤذن خلاص. حتى إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله روي عنه أن الأذان ما دام أن القصد منه الإعلام فيصح بأي لغة، حتى قال ولو بالفارسية. بس نقول الكلام ده في أضيق نطاق، ما فيش حد فيهم خالص يحسن أن يؤذن. واحد يقول لي طب ما لو واحد أذن بالعربية لغير العرب، يعني مثلا مجموعة كلهم مش عرب هو واحد فيهم بس اللي بيحسن اللغة العربية، لو قام يؤذن طب هم مش هيفهموا لغته؟ لا، كلمات الأذان معروفة للجميع مدام هم مسلمين ويسمعون الأذان فيفهمون حتى لو بغير لغتهم فيفهمون. على كل المقدم صاحب الايه اللغة العربية، لأن هذا الأذان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احتاج الناس لعدم وجود من يحسن العربية بتاتا على قول لأهل العلم كما سمعتم يصح أن يؤذن إنسان بغير اللغة العربية. نيجي للشرط السادس، أهل العلم يقول لك أن يكون الأذان خاليا من اللحن. وركز بقى معي، أن يكون الأذان يعني لحن بالنون، مش انتوا تقولوا في التجويد يقول لك لحن ايه ولحن ايه، لحن جلي ولحن ايه خفي، لحن يعني خطأ. يقولوا فلان لحن في الكلام اي اخطأ فيه، لما يكون انسان بيتكلم في اللغة العربية، اما انسان يكون بيتكلم باللغة العربية ومثلا يخلي الفاعل منصوب الفاعل مرفوع، او يخلي المفعول مرفوع والمفعول منصوب، لما يغلط كده يوم العلماء يقولوا ايه فلان ها لحن في الكلام، لحن يعني اخطأ. تمام قوي، نقول لابد وان يكون الاذان خاليا من اللحن، يعني من الخطأ. واحد يقول لي طب ما تقول من الخطأ على طول، انت ليه بتتفلسف علينا يعني لا، عشان حضرتك لما تروح تقرأ في اي كتاب فقه تبقى استفدت من الدرس ده. انت سمعتها من الخطأ، تروح انت تبص في الكتاب تلاقي اللحن، ايه اللحن ده انا ما سمعناش الكلام ده قبل كده، لما ديك عرفت اللحن يعني ليه الخطأ. ينبغي ان يكون الاذان خاليا من اللحن يعني من الخطأ. بس برضو اهل العلم زي ما انتم سمعتم كده قالوا فيه لحن ايه جلي، جلي يعني لحن كبير، واللحن الجلي ده بيغير المعنى، وفي لحن خفي. والمسألة برضو دي ان شاء الله بالنسبة لقراءة القرآن لما نيجي للصلاة والفاتحة نتكلم عنها بالتفصيل، لكن خلينا في الأذان. قال لك الأذان ذكر مخصوص ورد على هيئة وطريقة مخصوصة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يؤدى كما ورد. تمام، يبقى لو في إنسان أخطأ خطأ جليا يعني كبيرا بحيث إن جمل أو كلمات الأذان أو بعضها تغير، نقول الأذان ده غير صحيح. ويؤسفني أن أقول إن ده بيحصل كتير، تلاقي وخاصة الناس اللي بتقعد تمد في الأذان خلاص، يعني بعض الناس يقول كده الله أكبر، ده كده إيه ده أهل العلم يقولوا هذا لحن يؤدي إلى الشرك، لأنه لما قال الله خلى الألف اللي في الأول دي استفهام، يعني ما كان هو بإيه بيسأل، هو ربنا أكبر، هو مش قاصد طبعا، هو لو قاصد يبقى كفر كفر أكبر عشان بس نبقى فاهمين، لكن هو من الجهل إن الإنسان يقول كده الله تعالى الله خلاص. أو بعض الناس يقول أكبر، ودي كتير جدا، وفي ناس تقول الله وأكبر فعلا خلاص، وفي ناس تقول الله أج يخلي الكاف جيم. والأخطاء في الأذان كثيرة، يعني المفروض الإنسان اللي هيؤذن ينتبه لمثل هذه الأمور وإلا لا يؤذن. واضح الكلام؟ يبقى ينبغي أن يكون الأذان خاليا من اللحن، لو أخطأ خطأ لحنا جليا نقول يبطل الإيه؟ يبطل الأذان. والذي عليه أيضا الجمهور أن اللحن التاني بقى إيه؟ الخفي، خفي يعني إيه؟ يسير، لا يبطل الأذان لكنه يكره، لحن الجلي وفي لحن خفي ده لا يبطل الإيه؟ الأذان، لكنه لا يستحب. يبقى الأذان ذكر معظم، ينبغي على المؤذن أن يتعلم الأذان بطريقة صحيحة، يعني لا أطيل في الشرط ده أكثر من ذلك. احنا قلنا كم شرط كده؟ ستة. طيب الشرط السابع، أهل العلم يقولوا أن يكون الأذان من شخص واحد، يعني اتنين يعني هيأذنوا عم الشيخ. احنا خلي بالك بناخد أحيانا حتى لو حاجة حصلت، واحد النهاردة أذن نص الأذان ولظرف ما قدرش يكمل، تعب أو حاجة، أهل العلم يقول لك لو جه إنسان بعده لا يبني على أذانه، لا يبني يعني ما يكملش، نقول له خلاص الأولاني تائب أو ما قدرش يكمل الأذان وركن على جنب، يبقى التاني يعمل إيه؟ يبدأ من الأول. وده عليه برضو عامة أهل العلم. آخر شرط أقوله أن زي ما أهل العلم يقولوا كده، أن يرفع المؤذن صوته بالأذان، أن يرفع المؤذن إيه؟ صوته بالأذان. بس أهل العلم لما بيقولوا رفع الصوت يقولون إذا كان الأذان لغائبين. وضح شوي، يعني الأصل لما بيجي مثلا المؤذن هنا يؤذن في المسجد، الأصل أنه بيؤذن للحاضرين ولا للغائبين ولا للكل؟ للكل، الحاضر والغائب، لكن أصل الأذان للغائب، صح ولا لا؟ يبقى نقول له ما دام أنت بتؤذن للغائب اللي هو بعيد مش اللي قاعد معانا، يبقى لازم إيه؟ ترفع صوتك. لكن جيت أنا كده من غير ميكروفون ولا أي حاجة قلت الله أكبر الله أكبر، طب ما فائدة هذا الأذان؟ المقصود أن يستمع أو أن يسمع، أن يسمع البعيد إلى هذا الأذان ليعلم بدخول وقت الصلاة. واضح؟ يبقى أهل العلم لما يقولوا من شروط الأذان ها رفع الصوت يقولوا كده إذا كان الأذان لغائبين. طب افرض مجموعة لوحدها مع بعض في طريق في سفر خلاص، وهم فيش اللي هم مش أذنوش لحد، نقول يجب ولا لا يجب؟ لا يجب، صح؟ طب يستحب؟ طب ليه يستحب؟ قلنا المرة اللي فاتت لا يسمع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. ها مدى يعني غاية الصوت، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. يبقى نقول تاني إذا كان الأذان لغائبين نقول ها يشترط أن يرفع المؤذن إيه؟ صوته بحيث يسمعهم. وإذا كان الأذان لحاضرين أو إنسان بيؤذن لنفسه وده برضو مستحب زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يبقى نقول يستحب رفع ليه؟ يستحب رفع الصوت. دي بالنسبة لشروط الأذان. أهل العلم يقول لك زي ما في شروط للأذان هناك شروط للمؤذن. وخلي بالك في فرق بين شروط وبين مستحبات. يعني هنقول ايه اللي يجب في المؤذن بحيث الشروط دي لو لم تتوفر فيه لا يصح الأذان، وبعد كده نقول ايه اللي يستحب في المؤذن. تمام؟ يقول لك يشترط في المؤذن، يشترط في المؤذن بسرعة كده ان يكون مسلما. هيقول لي طب مش المقصود من الأذان الإعلام بالصلاة؟ ايوه. طب ما لو أذن غير مسلم ها ما يبقى ادينا اخبرنا بالصلاة؟ نقول لا، احنا قلنا من شروط الأذان النية. هل للكافر نية؟ لا تصح منه نية، النية لا تكون إلا من مسلم. وبعدين احنا قلنا ان الأذان ذكر معظم، صح؟ يبقى لا ينبغي ان يترك للتلاعب، وفعل غير المسلمين به تلاعب كما قال الأهل العلم، وده بالإجماع على فكرة، يعني مسألة ليست محل خلاف. يبقى أول شرط أن يكون مسلما، والشرط الثاني أن يكون عاقلا، وده برضو شرط مهم. إننا يعني شفت كده في بعض المساجد إن ممكن إنسان يكون يعني مسكين يعني مجنون مش عاقل مش واعي مش مدرك، بس حافظ كلمة الأذان، نقول إيه زي بعضه عشان نراضيه نخليه يأذن، بغض النظر عن إنه ممكن يخطئ، نقول لا ده برضو لا نية له وهو غير مكلف، والأذان ذكر معظم وتركه للمجنون نوع من التلاعب به. عشان كده برضو بالإجماع أهل العلم قالوا لابد أن يكون المؤذن عاقلا، يبقى لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون عاقلا. الشرط الثالث لابد وأن يؤذن للجماعة ذكر، وده برضو إيه إلا عليه جمهور أهل العلم، لابد وأن يكون المؤذن ذكرا. يبقى لو جات امرأة تؤذن للرجال لا يجوز خلاص. وإحنا قلنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت الأذان للنساء، ذكرت لكم لو تتذكرون كلام ابن قدامة رحمه الله قال بالنص كده وليس على المرأة أذان ولا إقامة. أهل العلم قالوا ليس عليها أي لا يجب عليها، بس اختلفوا بقى. يعني مثلا المالكية والشافعية قالوا لا يجب عليها أذان ولا يستحب منها ويستحب منها الإقامة، والحنفية والحنابلة قالوا يكره منها الأذان والإقامة. ليه طيب؟ قال لك لأن الأصل حتى لو هي وحدها أو نساء وحدهن، الأصل أن ترفع المرأة صوتها، والأصل أن يجمل زي ما يجي في المستحبات الأذان أن يجمل المرء صوته بالإيه؟ بالأذان. فلو رفعت المرأة صوتها وجملت فكان محل الفتنة. طب ما هم لوحديهم خلاص، نقول خلاص ممكن لو إذا كانت النساء وحدهن فلا شيء، لكن مع رفع الصوت قد يصل الصوت إلى الرجال. يبقى هم ثلاث شروط، أن يكون المؤذن، أنا بتكلم على الشروط التي مش المستحبات، مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون ذاك. لكن هنيجي بقى لما يستحب في الأذان أو في المؤذن، هنيجي بقى إن شاء الله مرة جاية يقول لك أن يكون على طهارة، أن يكون حسن الصوت، أن يكون عدلا، أن إيه؟ هنذكر إن شاء الله شروطا أخرى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.